بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. احنا وصلنا في الاستحاضة الى هذه المسألة 240. يقول السيد السيستاني حفظه الله: حكم المتوسطة مضافا إلى ما ذكر من وجوب الوضوء لكل صلاة والاحتياط إلى آخر المسألة. طبعا احنا في المسألة السابقة قلنا بأن حكم القليلة، يعني المرأة قليلة الاستحاضة، أنها تتوضأ لكل صلاة، بل ولا تحتاج إلى تجديد الوضوء في الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، كما لا تحتاج إلى تبديل القطن أو تطهيرها إلى آخرها. في هذه المسألة السيد هنا يقول إن حكم المتوسطة مضافا إلى الذي ذكرناه سابقا من وجوب الوضوء لكل صلاة والاحتياط الراجح بتبديل القطن، لابد من الغسل. شوف أحسن، لابد من الغسل. فإذا المتوسطة الاستحاضة المتوسطة الوضوء لكل صلاة، والأمر الثاني الذي يجب عليها ماذا؟ الغسل مقدما على الوضوء في كل يوم مرة، في كل يوم بلي لكل يوم مرة بلي بلي لكل يوم مرة بلي ووجوب هذا الغسل الذي يأمر به السيد السيستاني مبني على الاحتياط، بلي مبني على الاحتياط، بلي مبني على الاحتياط. ناخذ هذه المسألة ونشوف شنو الذي بها زيادة. مسألة 240، يقول السيد: حكم المتوسطة، يعني حكم الاستحاضة المتوسطة، مضافا إلى ما ذكر. شنو الذي ذكر في المسألة السابقة 239 في القليلة، حكم القليلة من وجوب الوضوء، أن الوضوء يجب لكل صلاة، هذه أولا، والاحتياط الراجح، بلي الاحتياط الاستحبابي، والاحتياط الراجح بتبديل القطن، أن القطن لا بد أن تبدل، أو تطهيرها، بل الغسل مقدما على الوضوء، الغسل مقدما على الوضوء، لا بد أن يغتسل، تغتسل المرأة في كل يوم مرة من الصبح، يعني قبل صلاة الصبح، بل الغسل مقدما على الوضوء في كل يوم مرة. بتفصيل سيأتي إن شاء الله شلون راح هذه المرأة تغسل مثلا، بل شلون راح هذه المرأة تغسل، بل لكن نحن نقدم لكم مقدمة حتى نأتي إلى المسألة التي سوف تتعرض إلى هذه المسألة، وهي المسألة 242، وهو أنه السيد يقول: تأتي المتوسطة بالغسل الواجب عليها لكل صلاة حدثت قبلها. فإذا حدثت يعني الاستحاضة الكبيرة قبل صلاة الفجر اغتسلت لها، وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرين. هذا بالتفصيل المتقدم، يعني إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة بل قبل صلاة الفجر اغتسلت لها، وإذا حدثت بعد صلاة الفجر اغتسلت للظهرين غسلة مرة واحدة في اليوم، بل هذا هكذا. ووجوب هذا الغسل مبني على الاحتياط، وعليه تبتني جملة من الأحكام الآتية، تبتني جملة من الأحكام الآتية. مسألة 241، مسألة 241، يقول السيد السيستاني: حكم الكثيرة يعني الاستحاضة الكثيرة مضافا يعني إلى وجوب تبديل القطن، تأملوا في الاستحاضة الكبيرة، لا بد أن تبدل هذه المرأة القطن هاي أولا، والخرقة ثانيا، يجب عليها ثلاثة أغسال في كل يوم، هذه الاستحاضة الكثيرة، غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما صلاة الظهر والعصر، وغسل للعشاءين كذلك يعني تجمع بينهما لصلاة المغرب والعشاء. بل وهذا الأمر الثاني أو الثالث عفوا. الأمر الرابع: لا يجوز لها أن تجمع هذه المرأة المستحاضة والتي استحاضتها كثيرة أن تجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، بل مولانا العزيز، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين، بل إلا أنه عندما تريد هذه المرأة أن تفرق بين صلاة الظهر وبين صلاة العصر تجعل بينهما فترة، عليها أن تغتسل لكل صلاة وتصلي، بل مولانا العزيز. نقرأ هذا الموضوع المسألة. يقول السيد السيستاني في مسألة 241: حكم الكثيرة مضافا إلى وجوبي مضافا إلى وجوب تجديد القطن أولا، والخرقة تبديل القطن، والخرقة التي عليها على الأحواط، الأحواط الوجوب طبعا، ثلاثة أغسال في كل يوم، ثلاثة أغسال في كل يوم، غسل لصلاة الصبح طبعا أكيد قبل الصبح، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك. بل وطبعا هذا في الحقيقة الدعي عليه الإجماع بين الفقهاء، بل مولانا العزيز. ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد. هل تستطيع أن تصلي هذه المرأة إذا فرقت بين الصلوات بغسل واحد، بين الصلاتين بغسل واحد؟ يقول لا، إذا فرقت فعليها لكل صلاة غسل، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين، إلا أنه تأملوا استثناء، يجب عليها حينئذ الغسل لكل منهما. بل ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض. تأمل لي، يعني هذا فرد مطلب جديد في هذه المسألة 241. في هذا المطلب الجديد أنه شخص يريد أن يصلي النوافل، بلي شخص يريد أن يصلي نوافل، كذلك يغتسل النوافل أم يكفي غسل الغسل الذي غسله لصلاة الفريضة، صلاة الظهر، صلاة المغرب؟ بل يقول يكفي للنوافل أغسال الفرائض، بل مولانا العزيز، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، أغسال الفرائض، ولا يجب الوضوء لكل صلاة منهما منها. تأمل لي، ويكفي للنوافل، بل ويكفي للنوافل صل نافلة الظهر، نافلة العصر، نافلة المغرب، نافلة العشاء، نافلة الصبح، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، إنه الغسل الذي غسلته للفريضة في الحقيقة والواقع. وهذا ادعى عليه الإجماع، وقال السيد المحسن الحكيم في المستمسك بلي مولانا العزيز هو يقول بأنه لا يوجد عندنا دليل على ذلك، بلي مولانا العزيز، بلي. ولكن السيد السيستاني عفظه الله، وكذلك هو يوافق السيد الخوئي بأنه يكفي للنوافل أغسال الفرائض، بلي ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ولا يجب الوضوء لكل صلاة منها، ولا يجب الوضوء لكل صلاة منها، يعني لهذه النوافل، بلي لهذه النوافل، نعم، بل الظاهر عدم وجوب الوضوء للفرائض أيضا. يعني هذه المرأة عندما اغتسلت تستطيع بهذا الغسل الذي هو للاستحاضة أن تصلي النوافل بهذا الغسل بلا احتياج إلى الوضوء، لا يجب عليه الوضوء، وكذلك تصلي فيه الفريضة بلا أن تحتاج إلى الوضوء. بل الظاهر عدم وجوب الوضوء للفرائض أيضا، وإن كان الأحوط استحبابا أن تتوضأ قبل كل غسل، احتياط استحبابي إنه ماذا؟ هذه المرأة تتوضأ قبل كل غسل، بلي مولانا العزيز. فرع جديد، طبعا هذا الفرع لا يوجد عند السيد الخوئي رضوان الله عليه، لا يوجد عند ماذا؟ السيد الخوئي. هذا الفرع الذي تعرض إليه السيد السيستاني حفظه الله لم يتعرض إليه السيد الخوئي في الحقيقة والواقع، فكأنه ماذا؟ تبييل أو حاشية أو تعليق في هذه المسألة، وهو أنه يريد في هذا التبييل لهذه المسألة والتعليق في هذه المسألة على هذه المسألة 241، يريد أن يقول في الحقيقة أن هذه الدم الكثير، صاحبة الدم الكثير، صاحبة الاستحاضة الكثيرة، تارة ينصب منها الدم صبيبا، يعني لا ينقطع خروجه أو بروزه على القطنة، لا ينقطع بروزه على القطنة، وتارة بلي وتارة وأخرى يكون بروزه وخروجه على القطن متقطعا بل بحيث ماذا تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد من صلاة واحدة، صلاة العصر كذلك، وحتى جزء إذا كان في آخر الوقت تصلي صلاة المغرب والعشاء. بلي مولانا العزيز. نعم، وعلى هذا الأمر يقول السيد السيستاني: هذه المرأة لو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية، أو في أثناء الصلاة الثانية، هنا وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد. تأملت بالعبارة، يعني السيد هنا يقول تارة بأنه يمكن بهذا الغسل الواحد أن تصلي أكثر من صلاة، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولكنه إذا اغتسلت وصلت ثم بعد الغسل، بعد الصلاة الأولى أو في الصلاة الثانية خرج منها الدم، يقول هنا عليها أن تعيد هذه الصلاة الثانية، صلاة العصر مثلا أو صلاة العشاء مثلا. بلي، نقرأ هذا المقدار وإن شاء الله إذا كان فيه بعض الغموض سوف نتعرض إليه إن شاء الله. ثم إنما ذكر من وجوب ثلاثة أغسال عليها، هذه صاحبة الاستحاضة الكثيرة، يختص بما إذا كان الدم صبيبا ينصب، يعني لا ينقطع بروجه، يعني خروجه من عمق الرحم أو هذه الأماكن من الفرج على القطنة، بلي. وأما إذا كان بروزه، بروز هذا الدم على القطنة متقطعا، يعني بلي متقطعا، خروج هذا الدم من الفرج على القطنة متقطعا بحيث تتمكن من الاغتسال، تقدر تغتسل والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها على القطن مرة أخرى، فالأحوط الاغتسال، طبعا هنا الاحتياط الوجوبي، فالأحوط الاغتسال عند بروز الدم. تأملتوا؟ شايف تأملتوا؟ فإذا يقول: وأما إذا كان بروز هذا الدم على القطن متقطعا بحيث تقدر أن تصلي صلاة واحدة أو أزيد بهذا الغسل، ماكو فرد مانع، بلي قبل بروز الدم عليها مرة أخرى، بلي فالأحوط الاغتسال عند بروز الدم. إذا بلي، فإذا كان الدم بلي، فهنا إذا برز الدم، بلي تغتسل، ماذا تغتسل؟ بلي تغتسل. أما إذا هو الدم لم يبرز لا تحتاج إلى الغسل في الحقيقة. تأملت بالعبارة، وأما إذا كان بروز الدم عليها متقطعا بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى، فالأحوط الاغتسال عند بروز الدم، عندما يبرز الدم تغسل، أما قبل أن يبرز الدم لا تحتاج إلى الغسل في الحقيقة والواقع. وعلى ذلك هنا تفريع على هذه المسألة، فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثناء الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها للصلاة الثانية يعني، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وليس لها الجمع ماذا؟ بلي وليس لها الجمع بصلاتين بغسل ماذا؟ بغسل واحد في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز. وعلى هذا ربما هذه المرأة صاحبة الاستحاضة الكثيرة، إذا كان الدم الذي يخرج منها بأن يغمس القطنة ويتجاوزها إلى الخرقة قبل كل صلاة يحدث لها هذا، فعليها ماذا؟ أن تغتسل 5 مرات في اليوم إذا كان هكذا ولا توجد فرصة لانقطاع هذا الدم. بلي وربما إذا لم يكن بهذه الحالة وهناك فترة للانقطاع واستطاعت أن تصلي بدون أن يبرز الدم، بلي فربما تستطيع أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغسل واحد. بلي ولو كان الفصل بين البروزين، بين البروز الأول والبروز الثاني، يعني البروز يعني الخروج، بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات، فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل. يعني لو كان الفصل بين البروزين، يعني بين البروزين بين الخروجين، يعني الخروج الأول والخروج الثاني، بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدة صلوات، تستطيع أن تأتي بصلاتين أو تأتي بعدة صلوات في الحقيقة، زين، فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل. إن شاء الله صارت واضحة العبارة، نعيد العبارة بشكل سريع في هذا. لو كان الفصل بين البروزين، يعني هناك عندنا فصل بين البروز الأول والبروز الثاني، بحيث صار فاصل بين البروز الأول والبروز الثاني. هذه المرأة اغتسلت واستطاعت وتمكنت أن تصلي صلاة الظهر والعصر، لأن في آخر الوقت، ثم دخل وقت المغرب والعشاء وبعد لم يخرج هذا الدم، لم يبرز هذا الدم في الحقيقة، فهنا تستطيع أن تصلي صلاة الظهر، تستطيع أن تصلي صلاة العصر والمغرب والعشاء، ثم بعد ذلك برز، بل هذا بعد إذا برز مرة أخرى في الحقيقة لا يجب عليها أن تغسل للمغرب والعشاء، لأن على الفرض أنها صلت ماذا إلى المغرب والعشاء في الحقيقة والواقع. لذا تمي بالعبارة يقول ولو كان الفصل بين البروزين، البروز الأول والبروز الثاني، يعني الخروج البروز بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين الظهر والعصر أو عدة صلوات أصلا المغرب والعشاء كذلك. فالأظهر أن لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل. بل مولانا العزيز انتهت هذه المسألة. مسألة 242 تأتي المتوسطة بالغسل الواجب عليها لكل صلاة حدثت قبلها. يعني هذه المرأة صاحبة الاستحاضة المتوسطة متى تأتي بالصلاة متى تأتي عفوا بالغسل الذي يجب عليها؟ لأن احنا قلنا بأن الاستحاضة المتوسطة عليها غسل في كل يوم. متى تأتي؟ يقول السيد إنه تأتي به قبل حدوث الاستحاضة المتوسطة طبعا. يعني لكل صلاة حدثت قبلها الاستحاضة المتوسطة. بلي مولانا. فالآن حدثت الاستحاضة المتوسطة تأتي بالغسل ثم تصلي مثلا صلاة الصبح ثم تصلي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. حدثت الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الظهر فتأتي بالغسل قبل صلاة الظهر وهكذا. حدثت الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة المغرب والعشاء فتأتي بالغسل قبل صلاة المغرب والعشاء. إذا هكذا يقول مسألة 242 تأتي المتوسطة يعني صاحبة الاستحاضة المتوسطة يعني تأتي صاحبة الاستحاضة المتوسطة بالغسل الواجب عليها لكل صلاة حدثت قبلها. بل تفريع. فإذا حدثت قبل صلاة الفجر فإذا حدثت الاستحاضة المتوسطة قبل صلاة الفجر اغتسلت لها اغتسلت لها ثم صلى صلاة الفجر. وإذا حدثت الاستحاضة المتوسطة بعد صلاة الفجر طبعا هي على الفرض أنها صلى صلاة الصبح مثلا اغتسلت للظهرين. وإذا حدثت بعدهما بعد صلاة الظهرين اغتسلت للعشاءين. وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين اغتسلت للمتأخرة منهما. يعني صلت صلاة الظهر وليس عليها استحاضة متوسطة طبعا تتوضأ فقط ثم بعد صلاة الظهر حدثت لها المتوسطة تغتسل لمن؟ تغتسل لصلاة العصر. صلى صلاة المغرب ولم يكن عليها استحاضة متوسطة تتوضأ ثم بعد أن انتهت من صلاة المغرب حدثت لها صلاة الاستحاضة المتوسطة تغتسل لصلاة تغتسل لصلاة العشاء. بل وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا بل وإذا مطلب جديد في هذه المسألة. وإذا حدثت قبل صلاة الصبح هذه المرأة حدثت لها صلاة المتوسطة يعني الاستحاضة المتوسطة حدثت لهذه المرأة ولكن هذه المرأة في الحقيقة لم تغتسل لصلاة الصبح الاستحاضة المتوسطة حدثت لها قبل صلاة الصبح ومع ذلك لم تغتسل لصلاة الصبح بل صلت بالوضوء فقط ولم تغتسل سواء كان عمدا أو سهوا. بل هنا عليها إعادة صلاة الصبح في الحقيقة والواقع. تأملوا. وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا اغتسلت للظهرين. بل وعليها إعادة صلاة الصبح. بل لماذا؟ لأن صلاة الصبح كان فاسدة، وقعت منها فاسدة، فعليها أن تقع أن تعيد صلاة الصبح ما دامت شنو في الوقت، ما دامت في الوقت في الحقيقة والواقع، ما دامت في الوقت، بل تعيد على الأحوط طبعا الوجوبي. بل مولانا العزيز، وفي تعليل هذا الأمر بأن المستفاد من النص كما تقدم في روايات أهل البيت عليهم السلام إن المتوسط حدث يوجب الغسل بنحو الشرط المتقدم، يعني الغسل شرط متقدم لجميع صلوات اليوم، فكلما حدثت يترتب عليها الحكم، ولا خصوصية للحدوث قبل صلاة الفجر، بل ولازم كونها حدثا أنه لو لم تغتسل وصلت عمدا أو سهوا تكون صلاتها باطلة وتحتاج إلى الإعادة، إذا كان بعد الوقت شنو لم ينتهي مال صلاة الصبح أو القضاء، بل أو القضاء إذا خرج الوقت. بل مولانا العزيز، بل لعدم شمول دليل لا تعاد للطهور. بل مولانا العزيز نعم، بل وعليها إعادة صلاة الصبح على الأحوط الوجوبي. وكذا إذا حدثت الاستحاضة أثناء الصلاة شنو استأنفتها، يعني هذه المرأة وهي تصلي صلاة الصبح حدثت لها الاستحاضة المتوسطة، عليها أن شنو توقف الصلاة وتغتسل وتصلي صلاة الصبح، وهكذا إذا كان الظهر، وهكذا إذا كان العصر، وهكذا إذا كان المغرب، وهكذا إذا صار العصر. يعني بعبارة واضحة، هذه المرأة تصلي وحدث لها حدثت لها الاستحاضة المتوسطة، فتوقف الصلاة وتغتسل ثم تصلي. وكذا إذا حدثت الاستحاضة المتوسطة أثناء الصلاة استأنفتها، يعني أعادتها، يعني وقفت الصلاة التي تصليها وتعيدها بعد الغسل والوضوء. وبهذا ننهي درسنا لهذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.